اشكي حالي يلي شغلتي بالي بس سهران يلي نفكر فيك لما نشكي حالي يلي شغلتي بالي بس سهران يلي نفكر فيك نجوم الليل والقمر يحكوا ما بيا حتى قلبي رح يهدر ويشكي عليا نجوم الليل والقمر يحكوا ما بيا حتى قلبي رح يهدر يشكي عليا لموني عليك وقالوا لي ننساك كنت ننساك وعقلي راح معاك نعض قلبي هو اللي هواك نعض قلبي هو اللي هواك بعدك ويصعب عليا ويوم نلقاك وجودك يشفي ما بيا الوقت يطول في بعدك يصعب عليا ويوم نلقاك وجودك يشفي ما بيا مازال لي طابع حبك مازال عدلني برامج غنيت وموال خالي في البعد خلي حالي حال خالي في البعد خلي حالي حال Hey.